تفسير الآية 62 من سورة مريم، يقول تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. أي هذا استكمال للنعيم العظيم التام الذي هم فيه، حيث لا يسمعون فيها أي في الجنة كلاما لغوا، أي كلاما لا يفيد ومن باب أولى ساقطا بذيئا، ولا يسمعون إلا فقط سلاما، أي كلاما طيبا سالما من أي لغو أو أي شر وفساد وضرر، مشتملا على كل الأمان المتكرر والتحية الدائمة والحب والتقارب والتلاحم والأدب الدائم والسرور المستمر. وكل ذلك يؤدي حتما بلا أي شك إلى نعمة نفسية هائلة، حيث تمام راحة البال والأمن والسعادة. قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أي ومع طمأنينة أنفسهم واستقرارها وراحة بالهم وأمنهم، أي ومع سعادتهم النفسية التامة، هناك كذلك سعادة مادية تامة متمثلة في أن لهم رزقهم فيها، أي عطاؤهم من عظيم وواسع رزق ربهم وكرمه وفضله ورحمته ورضاه عنهم ورضاه عنهم وحبه لهم من كل أنواع الأرزاق، أي العطاءات والخيرات النافعات المسعدات التي لا تحصى، الهنيئة الطيبة الوافرة الواسعة السهلة حسب ما يريدون ويتمنون من أي مكان وبكل وسيلة بكرة وعشية، أي من الصباح حتى المساء، والمقصود دوام أرزاقهم في كل أوقاتهم ولحظاتهم بلا أي انقطاع، لأنه ليس في الجنة أوقات محددة كأوقات الحياة الدنيا، ولكنه سبحانه يخاطبنا بما تدركه عقولنا وبما نعرفه من مقاييس دنيانا، فهم بالجملة في نعيم وسرور دائم تام لا يوصف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.